بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا إلى المجلس 85 من هذه المجالس المباركة التي نعيش فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أعظم عيش يعيشه طالب العلم ويعيشه العلماء والمصلحون، حيث يعيشون مع معاني كتاب الله ودروسه ومواعظه التي لا تنقضي. في الحصة الماضية معاشر الطلاب الحاضرين، مرت معنا آيات تعلقت بقصة طعمة بن أبيرق، ومر معنا الحديث عنها بشيء من التفصيل حسب ما سمح به الوقت، من قوله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهي الآية 13 بعد 100، ودرس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى يبتدئ من الآية 14 بعد 100، وينتهي في الآية 22 بعد 100 إن شاء الله جل جلاله. أي يبتدئ من قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلى قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قوله جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم، هذه الجملة الكريمة وهذه الآية العظيمة المصدرة بلا الدالة على نفي الجنس، اختلف العلماء فيها، أي اختلفوا في سياقها، هل جاء بها تعلقا بمناجاة بعض قوم طعمة بن أبيرق مع بعض كما مر معنا في الدرس الماضي، حيث كانوا يتناجون ويتحدثون سرا من أجل تبرئة بني قومهم، أليس كذلك كما سبق معنا في الدرس الماضي؟ فهل لها علاقة بما مضى؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من خلال آيات القرآن الكريم. وفي هذه الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم، لأن هؤلاء قد تناجوا، ولم يتناجوا بمعروف، ولم يتناجوا بصدقة، ولم يتناجوا بإصلاح بين الناس، وإنما تناجوا في أمر ممنوع جاءت الآيات القرآنية تنعاه على أصحابه وتحذر منه كما مر معنا في الدرس الماضي، حتى إن ربنا عبر جل وعلا لنبيه بقوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. ثم وصف هؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم جاء باستفهام إنكاري صدره بأداة التنبيه: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن، هذا هو الاستفهام، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ثم أعاد الاستفهام: أمن يكون عليهم وكيلا، إلى آخر السياق. فهذا السياق له علاقة بما مضى لا شك ولا ريب، لكن الآية عامة وإن كان لها ارتباط بما سلف إلا أن الآية عامة في ماذا؟ في دعوة الناس إلى التناجي بالخير. لا خير في كثير من نجواهم وإن كان هذا العموم منسحبا على المدافعين عن طعمة بن أبيرق، إلا أن الآية عامة تدعو إلى التناجي المحمود وتنهى عن التناجي المذموم كما سنرى بتفصيل بإذن الله العزيز الجميل. وهذه الآية الكريمة أيضا من دروسها المستنبطة منها أن الإنسان من طبيعته البشرية ومن جبلته الإنسانية أنه يحب إخفاء الأمور التي تخدشه والتي تأتي على سمعته ومرؤته، بخلاف الأمور التي فيها مصلحته وفيها سمعته فإنه يعلنها غالبا. الأمور التي فيها الشرور والآفات والمضرات يخفيها، والأمور التي فيها عكس ذلك غالبا بطبيعته يبديها. فلذلك ربنا قال لا خير، ولا كما درستم في العربية لها معان منها أنها تأتي لنفي الجنس، لا إله نفت جنس الألوهية عما سوى الله وأثبتته لله بعد أداة الحصر، أي لا إله معبود، لا إله حق إلا الله، لذلك تسمى النافية للجنس. ومعلوم كما درستم في العربية أن لا لها معان تأتي للنفي، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وتأتي ناهية ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما تأتي زائدة إعرابا لا معنى، أي تأتي للتوكيد، ما منعك ألا تسجد إذا مرتك، أي ما منعك أن تسجد إذا مرتك. والآيات السعيدة بهذا كثيرة. وهنا نافية للجنس، تقول لا رجل في الدار فتنفي جنس الرجولة، لا رجل في الدار، واضح؟ قد تقولون ما الفرق بينها وبين لا التي بمعنى ليس؟ تقول لا رجل في الدار، لا التي بمعنى ليس يكون مدخولها مرفوعا بها، لا رجل في الدار، بخلاف لا النافية للجنس فإن مدخولها يكون في محل نصب بها، واضح؟ الفرق بينهما أن لا التي بمعنى ليس تنفي الوحدة، تقول لا رجل في الدار ثم تستدرك بل رجلان بل ثلاثة بل رجال، واضح؟ بخلاف لا النافية للجنس، لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. قد مر معكم هذا في شرح الألفية في باب لا النافية للجنس. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير كائن في كثير، هذا هو خبرها، لا خير في كثير من نجواهم، ثم جاء الاستثناء، وقبل الخوض في هذا الاستثناء الذي يحتاج طلاب العلم إلى إعرابه لما فيه من الفوائد، أحب أن أقف مع الألفاظ أولا. فما هي النجوى في اللغة العربية؟ عندنا ثلاثة ألفاظ، النجوى، المعروف، الإصلاح. سنقف مع هذه الثلاثة ثم نتحدث عن الاستثناء، هل هو منقطع أم متصل؟ أما النجوى فالعرب تقول نجوته نجوا ونجاء ونجوى، كما تقول رباعيا ناجيته مناجاة، كما تستعمله العرب في التناجي فتقول تناجيت معه تناجيا. الجميع بمعنى واحد، النجوى والمناجاة والتناجي معنى ذلك أسررت إليه بكلام، أسررت إليه بكلام خاص على وجه الانفراد، بعبارة سهلة يحفظها الجميع من طلاب العلم، أسررت إليه، لذلك يسمونها المسارة والإسرار. النجوى معناها المسارة، وتضغم فنقول المسارة بالسين، كما نقول الإسرار. الله تعالى قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا من القرآن. إذن هذه هي النجوى في اللغة العربية، وقد استعمل ذلك القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، أليس كذلك؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. وكذلك يدخل في هذا أن يتكلموا بلغة لا يعرفها الثالث، كأن يكون مثلا عربا والآخر عجمي فيتكلمون بلغة لا يعرفها، هذا يدخل في عموم الحديث. من أجل وعلل النبي الحكم، وعلله بالعلة المنصوصة كما يسميها الأصوليون، من أجل، من أجل، واضح؟ هذه العلة الظاهرة، عندنا العلة المجمع عليها وعندنا العلة المنصوصة، واضح؟ وبعضهم يدخل من أجل في العلة المنصوصة، من أجل بسبب، كما هو معروف في محله في أصول الفقه، فهذه المنصوصة عفوا لا إله إلا الله. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخرين من أجل أن ذلك يحزنه، هذه هي ماذا؟ هذه هي النجوى. لا خير في كثير من نجواهم. ثم نتحدث عن اللفظة الثانية وهي المعروف، الصدقة واضحة لا نقف معها، مرت معنا كثيرا، مرت معنا الصدقة لغة واصطلاحا فيما مضى، وهذا مما قراءته تأويله. المعروف في هذه الآية الكريمة، المعروف لفظ، لفظ يعم أعمال البر كلها، لفظ يشمل أعمال البر كلها، كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير، كما عبر الإمام ابن جرير في تفسيره، كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال ماذا؟ البر والخير. المعروف ما عرفه الشرع واستحسنه، كقرض وإغاثة ملهوف وإرشاد ضال ونحو ذلك، كما عبر العلامة الآلوسي في روح المعاني، قال ما عرفه الشرع واستحسنه، كقرض، هذا من باب التمثيل، كقرض وإغاثة ملهوف، أي كقرض إنسان محتاج، وإغاثة ملهوف وإرشاد ضال ونحو ذلك. فالمعروف يشمل جميع أعمال البر، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وتلاحظون أن المعروف يشمل جميع أعمال البر، ولا شك أن الأمر بالصدقة يدخل في المعروف، ولا شك أن الإصلاح يدخل في المعروف. فهذا تخصيص بعد تعميم، خصص ثم عمم ثم خصص، لما في المخصصين من الميزة التي جعلتهما يخصصان بالذكر في الذكر الحكيم، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالنخل والرمان داخلان في عموم الفاكهة، فالتخصيص بالذكر لما في المخصص المذكور من ميزة، وهذا مر معنا كثيرا في هذا الكتاب. من كان عدوا لجبريل، أو قال قبله قل من قال من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، ولا شك أن جبريل داخل في عموم الملائكة، فتخصصه بالذكر لمقامه الرفيع ومكانته العالية عند الله رب البرية تبارك وتعالى. واضح؟ ولذلك العلامة الألوسي لاحظ هذا الملحظة فقال: ويدخل في المعروف كل ما عدا الصدقة والإصلاح بين الناس، ليخرج المخصص بالذكر، وإلا فإن المعروف يعم جميع ماذا؟ أعمال البر، يعم جميع أعمال البر. إذن هذا هو المعروف، المعروف يشمل أعمال البر كلها. وهذا يذكرني بقوله تعالى فيما مضى في البقرة، حيث أشار الله إلى البر وذكر له صنوفا، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن المعروف، ولكن البر، وقرئت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وما دمنا تحدثنا عن البر فإني أستحضر حديثا عظيما في هذا الباب، فقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التكافل الاجتماعي المتين. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ولن أعلق على الحديث لأنه سيأخذ مني وقتا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أصحاب المعروف. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ثم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. الله أكبر. ثم ختم الحديث بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وسبق لنا درس حول هذا الحديث المبارك، ولذلك لن أعلق عليه ربحا للوقت. جميل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. عرفنا المعروف. وهناك كلام للإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين حول المعروف، وقد نقله الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، فارجعوا إليه يمكن أن نتبرك ببعضه ربحا للوقت. قال رحمه الله: فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله، بعض الناس تأتيه الفرصة السانحة لفعل الخير فيتأخر عن ذلك فيضيع منه. فينصحه الإمام الماوردي الشافعي بقوله: فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته، أي خوف فواته، الحذار والحذر. قال: ويبادر به خيفة عجزه، قد يعجز عن فعله. قال: وليعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما. قال: فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما، أو فكم من واثق بقدرة، ألف واللام خطأ مطبعي، فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم استشهد بأبيات معروفة: إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا جاتك شي فرصة ما تضيعهاش، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، هي في الأصل سكونا لكن هذا لي الضرورة الشعرية، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. فلا تغفل، أو ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. فعلى الإنسان ألا يضيع الفرص السانحة في باب المعروف وفي باب فعل الخير، فقد يداهمه الموت فتضيع عليه تلك الفرص العظيمة. وكلامه طويل، ذكرت لكم بعضه وعزوت لكم وأرشدتكم إلى مكانه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. ما أعظم منقبة الإصلاح بين الناس، عبادة عظيمة، حتى أباح الإسلام فيها الكذبة، من العبادات العظيمة التي أباح الإسلام فيها الكذبة، مع أن الكذبة من كبائر الذنوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الإصلاح بين الناس من أصوله في القرآن قوله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين توجد هذه الآية؟ في سورة الحجرات: فأصلحوا بين أخويكم، فدعا ربنا إلى الإصلاح بين الإخوان المتخاصمين. وفي الحديث الصحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، شك من الراوي. قالت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها: ولم يرخص في شيء مما يقوله الناس، تعني الكذبة، ولم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في الحرب، في الحرب يجوز الكذب، الحرب خدعة فيكذب على، يكذب على الأعداء في الحرب، وفي الإصلاح بين المتخاصمين أو في الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. واضح؟ في هذه الثلاثة وما يقاس عليها من قبل المجتهدين. واضح؟ لوجود العلة الظاهرة المنضبطة. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. فالإصلاح بين الناس عبادة عظيمة. ومن الأحاديث في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس، أو قال: إصلاح ذات البين. هكذا، إصلاح ذات البين. ثم قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفساد ذات البين هي الحالقة. أسأل الله السلامة والعافية. قد تقولون: هل الإصلاح بين الناس أفضل من فريضة الصلاة؟ ففي الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام. المراد هنا النوافل وليس الفرائض، فالفرائض أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام هذه أركان الإسلام. فينبغي أن يفهم الحديث على مدى، على لا ينبغي أن يفهم الحديث على ظاهره، بل ينبغي أن يفهم الحديث بناء على النصوص الأخرى. لا خير في كثير، لازلنا في الآية الأولى، لا إله إلا الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نأتي الآن إلى ماذا؟ نأتي إلى الاستثناء. هذا الاستثناء معاشر الطلاب الحاضرين والمتابعين إما أن يكون منقطعا وإما أن يكون متصلا، ومنشأ الخلاف بين المعربين أي بين علماء اللغة العربية وعلماء التفسير هو فيما قبل إلا، هو في المستثنى منه. تلاحظون أن ما قبل إلا لفظة نجوى، نجواهم نجوى، ونجوى كما مر معنا مصدر، نجوته نجوى كما مر معنا قبل قليل، نجوته نجوى ونجاء ونجوى، فهي مصدر. فإذا قلنا إنها مصدر كالدعوى فيصير المعنى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أي إلا الآمرين بالصدقة وبالمعروف وبالإصلاح بين الناس، أليس كذلك؟ ولا شك أن الآمرين هم من جنس البشر، أليس كذلك؟ قطعا وجزما. وهل البشر من جنس الدعوة؟ الجواب لا. والقاعدة في العربية أن الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول: جاء الطلاب إلا زيدا، وزيد من جنس المستثنى منه، أليس كذلك؟ وقوله جل جلاله: إلا من أمر، الآمرون هنا ليسوا من جنس الدعوة، بل الآمرون هم من جنس الإنسان، أليس كذلك؟ لغة. أما من الناحية المنطقية فالآمرون نوع من الحيوان الناطق، نوع من الحيوان، أليس كذلك؟ فالإنسان نوع من الحيوان، فنقول الإنسان حيوان ناطق، أي كائن حي متحرك بالإرادة مفكر. فحيوان بمعنى كائن حي، معنى ناطق مفكر، لتخرج الأنواع الأخرى الداخلة في الجنس. إذن إذا قلنا إن النجوى مصدر كالدعوى فيكون استثناء منقطعا، لأن الآمرين ليسوا من جنس النجوى. واضح؟ ليسوا من جنس النجوى، فيكون استثناء منقطعا. كما نقول: ما جاء القوم إلا أمتعتهم، ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم، والأمتعة ليست من جنس القوم، واضح؟ وجمهور العرب ينصبون، جمهور العرب عن القبائل ينصبون في الاستثناء المنقطع في الجملة التامة المنفية، ما جاء نفي تام أي وجود المستثنى منه، ما جاء القوم أو ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم. وعلماء النحو حتى يقربوا لأصغر الطلاب يقولون ما جاء القوم إلا حمارا، حتى يفهم الصغير والكبير. وأنا أعبر بقولي ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم، واضح؟ زين. إذن على وجه الاستثناء المنقطع فقوله إلا من أمر منصوب على الاستثناء المنقطع على مذهب جمهور العرب، واضح؟ بنو تميم يقولون بالرفع ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم، فيجعلونه بدلا، بنو تميم وحدهم كما مر معكم في شرح الألفية. وأما إذا قلنا إن النجوى بمعنى المتناجين فيكون استثناء متصلا، لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر، واضح؟ لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر، فيكون الآمرون داخلين في ماذا؟ في عموم المتناجين، في عموم المتناجين. فهمتم الآن الوجه الإعرابي لهذا الاستثناء؟ فإما أن تكون النجوى مصدرا كالدعوة فيكون استثناء منقطعا لأن ما بعد إلا ليس من جنس النجوى، وإما أن تكون النجوى بمعنى المتناجين على وجه المجاز، أي أطلق المصدر وأراد الصادر منه، أطلق الحدث وأراد الواقع منه على وجه المجاز، وهذا مجاز المرسل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم ذكر الله جل وعلا حسن عاقبة هؤلاء فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. وقبل أن نتحدث عن حسن العاقبة أعطيكم ملخصا لمعنى الآية، لا خير في كثير مما يتناجى فيه الناس ويتحدثون فيه على وجه الإصرار إلا في نجوى يتحدث الناس فيها في ماذا؟ في الأمر بالصدقة سرا، أن يأمر بعضهم بعضا أن يتصدقوا على وجه السر لمساعدة المحاويج، أو في نجوى من أمر بأعمال البر عموما، أو في نجوى من سعى إلى الإصلاح بين الناس، فهذه النجوى محمودة، وأغلب ما يتناجى الناس فيه على وجه المسارة يكون مذموما، واضح؟ فالآية الكريمة تدعو إلى فعل الخير وتدعو إلى أعمال البر وتدعو إلى الإصلاح بين الناس. ثم بين جل وعلا حسن عاقبة هؤلاء المتصفين بتلك الصفات المحمودة فقال جل وعلا ومن يفعل، واستعمل جملة شرطية من شرط وجوابه، ومن يفعل فعل الشرط، ومن يفعل ذلك اسم الإشارة يعود على الثلاثة، والمعروف يجمعها كلها. ومن يفعل ذلك ابتغاء مفعول لأجله أي طلبا لرضا الله تبارك وتعالى، ومن يفعل ذلك ابتغاء افتعال من بغاء، الابتغاء كما مر معنا في الدروس الخالية افتعال من بغى يبغي، بغى بمعنى أراد وشاء، فالابتغاء معناه الطلب والإرادة. ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله، وعبر جل وعلا بالمصدر الميمي فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات، المرضات مصدر ميمي من رضي، نقول في العربية رضي عنه يرضى، رضا بالكسر ورضا بالضم ورضوانا بالكسر ورضوانا بالضم ومرضاتا، واضح؟ ومرضاتا كلها مصادر في اللغة العربية لأن اللغة العربية غنية. ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان، عفوا ابتغاء رضواني، لكنه لم يعبر بالرضوان ولم يعبر بالرضا وإنما عبر بالمصدر الميمي، ومن يفعل ذلك طلبا لمرضات الله. قال علماؤنا ولفظة ابتغاء على الحكاية ولفظة ابتغاء على الحكاية التي عبر فيها التي عبر بها القرآن الكريم فيها إشارة إلى استحضار الإخلاص، أي لا يفعله من أجل حظوظ نفسه، لا يفعله من أجل أن يذكره الناس، بل يفعله من أجل رضا رب الناس، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى استحضار الإخلاص الذي يكون به الخلاص. اللهم ارزقنا وإخواننا الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، جواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، فسوف فيه إشارة إلى أن غالب الأجزية، الأجزية جمع جزاء، إلى أن غالب الأجزية على الأفعال الصالحة تكون في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال قبلها؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوما، فسوف نوتيه. وهذا لا يعني أن لا يجازي الله عباده الصالحين على أفعالهم في الدنيا، نعم يجازيهم بالذكر الحسن ويبارك لهم في الأرزاق وما إلى ذلك مما مر معنا بعضه في بعض الدروس، لكن غالب الأجزية على الأعمال الصالحة يوفاها المؤمنون غدا يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك قال فسوف نوتيه، قرأ بعض القراءة فسوف يوتيه بالياء، وهم فيما أذكر أبو عمرو البصري وحمزة الزيات وخلف العاشر، علماء القراءات يقولون خلف العاشر لأنه قد روى عن حمزة واختص بقراءته، لذلك يقولون قرأه خلف العاشر لأنه قد يروي عن حمزة، فهم فانتبهوا لهذا، لذلك يقولون خلف العاشر. فسوف يؤتيه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، لأن حمزة يهمز إلا في الوقف فيبدل، فسوف ورش، فسوف نوتيه أجرا عظيما، وصفه بالعظمة لأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفيه عظمة أن فيه رؤية وجه الباري الجميل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورؤيته غدا في عرصات القيامة، وكذلك رؤيته في الجنة لا يفهم منها أن ندرك جلاله وعظمته، فإن الله نفى ذلك فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم نؤمن نحن معشر أهل السنة والجماعة برؤية الله تبارك وتعالى، لكنها رؤية لا يتحقق بها مطلق الإدراك، مفهوم؟ نظرا لجلاله وعظمته سبحانه تبارك وتعالى. ومن باب التمثيل، ولله المثل الأعلى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الواحد منا في الدنيا يرى الشيء ولا يدرك حقيقته. نحن نبصر الشمس ليس كذلك؟ هل ندرك حقيقتها؟ الجواب لا. فكيف برب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار على وجه الكمال، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بعد ذلك انتقل بنا ربنا جل وعلا إلى ماذا؟ انتقل بنا إلى سوء عاقبة المتنكبين عن صراط النبي الأمين. بعد أن ذكر حسن عاقبة المحسنين، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، على قراءة الثلاثة أبي عمرو وحمزة وخلف، فسوف نؤتيه، فسوف نؤتيه على قراءة البقي، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعدها ذكر سوء عاقبة المتنكبين عن صراط النبي الأمين، فقال في جملة شرطية عظيمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله ونصله جهنم وساءت مصيرا. على القراءتين، ومنهم من يختلس نوله ما تولى، مفهوم؟ ففيه ثلاث قراءات معروفات. ومن يشاقق الرسول، هذه الآية الكريمة هي حجة الإمام الشافعي على الإجماع، بعد أن سأله شيخ كبير عن أدلة الشرع فقال: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الإجماع. قال: دليلك يا إمام، وإلا فاعتزل الناس. وأمهله هذا الشيخ ثلاثة أيام، وذهب الشافعي يسهر ليله ويتعب ذهنه من أجل أن يأتي بدليل قرآني أو حديثي على حجية الإجماع، ففتح الله عليه بهذه الآية كما ذكر علماء الأصول وعلماء الفقه، وجاءه في اليوم الثالث وقال: هي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأقرأ عليكم القصة بلفظها من باب أن تعلموا أن لها يعني حلاوة. ذكر الخفاجي رحمه الله قصة استدلال الشافعي من هذه الآية، ونقل صاحب محاسن التأويل عن الخفاجي هذه الرواية، لمن أراد أن يعود إلى أقرب كتاب يعود إلى محاسن التأويل، عن الإمام المزني، والمزني من تلامذة الشافعي، قال: كنت عند الشافعي يوما فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا، فلما رآه ذا مهابة استوى الشافعي جالسا، وكان مستندا لأسطوانة فاستوى وسوى ثيابه. هذا شأن الكرام، احترمون غيرهم، وإن كان الشافعي لا يعرفه لكنه ظنه عالما، والرواية لم تذكر شيئا عنه، وسوى ثيابه. فقال له: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتابه. قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين هذا الأخير؟ أهو في كتاب الله؟ فتدبر ساعة ساكتا، فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآية وإلا فاعتزل الناس. أنا أعطيتكم خلاصتها لكن أحببت أن أقرأها متبركا وإياكم بها لما فيها من الزيادات الأخرى. فمكث 3 أيام لا يخرج، وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه رحمه الله، فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس وقال: حاجتي، أي أعطني حاجتي، إما أن تجعلها مبتدأ لخبر محذوف أو خبر، أو أن تجعلها خبرا لمبتدأ المقدر، أو أن تجعلها منصوبة بفعل، فمثل هذا تكون فيه أعاريب، والمتمرس على الأعاريب يسهل عليه هذا. لكن أحدكم مثلا أو بعض طلاب العلم المبتدئين في العربية يستصعب هذا، لكن مع المراس ومع الدربة والمران يكون ذلك سهلا علينا وعليه بإذن الله. قال: حاجتي. فقال: نعم، بمعنى أتيتك بها. فقال: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى، ثم قرأ عليه الآية: ومن يشاقق الرسول، إلى آخره. قال الشافعي: ومن يشاقق الرسول، إلى آخر الآية، لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا، قال، إلا واتباعهم فرض. لم يصله جهنم، بمعنى ما أصله جهنم إلا لأمر عظيم. قال: لم، قال الشافعي، لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض. يعني اتباع جماعة المؤمنين فرض، هذا دليل على الإجماع. قال: صدقت. وقام وذهب. وروي أنه قال: قرأت القرآن في يوم وفي كل ليلة 3 مرات حتى ظفرت بهذه الآية. روي هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وجميع المفسرين أصحاب المطولات يذكرون هذه القصة. واضح؟ بدءا من بعد الشافعي، يعني الذين كتبوا في التفسير من بعد الشافعي، وخصوصا الشافعية، لأن أغلب من كتب في أصول الفقه هم علماء الشافعي رحمهم الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن الشافعي نظره هو أن هذا الشخص الذي أصلاه الله جهنم، ما أصلاه جهنم إلا لأمر عظيم، وهو ماذا؟ أنه هو أن اتباع جماعة المؤمنين فرض، فالإجماع فرض ولا يجوز خرقه، والإجماع دائما يستند إلى الشرع، الإجماع له مستندات من الكتاب والسنة، ففهموا هذا رحمكم الله. ومن يشاقق، المشاققة المعاداة والمخالفة عن قصد. المشاقق، نقول المشاقق والمشاق بالمد، واضح؟ وكلاهما في القرآن الكريم. ماذا قال تعالى؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فجاء به بالإدغام، ثم قال في آية ومن يشاقي، وفي آية ومن يشاقق، فجاء به بالفك. فالمشاققة معناها المعاداة والمخالفة المقصودة. ومن يشاقق الرسول، قد تقولون قبل أن أتجاوز استدلال الشافعي بهذه الآية، هل وافق الشافعي الأصوليون المحققون؟ الجواب لا، حتى من علماء الشافعية. قال العلامة في التحرير والتنوير، قال: والمحققون من الأصوليين كالغزالي والإمام في المعالم، وإذا ذكر الإمام عند الأصوليين فالمراد به الفخر الرازي، والإمام في المعالم وابن الحاجب اتفقوا على توهين استدلال الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع. هؤلاء الثلاثة ضعفوا ووهنوا استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع، وبسط ذلك في المطولات وفي الدرس الأصولي. فنحن الآن في درس تفسيري، إنما ذكرت لكم هذا من باب أن تعلموا أن الشافعي رحمه الله وإن استدل بهذه الآية فلم يسلم له المحققون من الأصوليين، ومنهم شافعية كالإمام الرازي والإمام الغزالي، ومنهم ابن الحاجب وهو من علماء المالكية. الغزالي توفي سنة 550، والرازي سنة 606، وابن الحاجب سنة لا تعرف متى توفي محمد، سنة 46 و600، سنة 46 و600، رحم الله الجميع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذا عرفنا معنى المشاققة، ويتبع غير سبيل المؤمنين في العقائد، في أصول العقائد، كما وقع للمبتدعة الذين خالفوا أهل السنة في الأصول، أسأل الله السلامة والعافية. فمن يخالف أهل السنة في أصول المعتقدات فليس من أهل السنة والجماعة، كما وقع من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم إلى زمان العلمانيين والليبراليين في زماننا هذا. من بعد ما تبين له الهدى، انتبهوا إلى قضية ثبوت الحجة، لا بد من ماذا؟ لا بد من بيان الحجة واتضاح المحجة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما اتضح له الحق وانكشف له الصواب من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية تنسحب على اليهود، وتنسحب على النصارى، وتنسحب على المشركين، وتنسحب على المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة في الأصول. واضح؟ من بعد ما تبين له الهدى، انتبهوا، ما هو الجزاء؟ قلنا سوء عاقبة المتنكبين عن طريق النبي الأمين. ما هو هذا المصير الأسوأ؟ ما هي هذه العاقبة السوءة؟ نوله ما تولى، أي نجعله كما قال صاحب روح المعاني، نجعله واليا لما تولاه، أي نتركه مع اختياره المشؤوم. قال صاحب روح المعاني، أي نخلي بينه وبين ما اختاره من الضلال. قلت معقبا على صاحب روح المعاني رحمه الله، قلت وهذا من الخذلان الرباني، عافانا الله وإياكم. واستحضرت حينها قوله جل جلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خذلان. ومن يشاقق الرسول، من يكون في شق ويكون النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في شق، أي في جانب، لأن المشاققة قيل مشتقة من الشق بمعنى الجانب، يكون النبي ودينه في جانب ويكون هذا في جانب، وقيل مشتقة من الشق بمعنى الصدع. واضح؟ والأول أشهر والثاني ليس ببعيد. واضح؟ انتبهوا للخذلان الإلهي، نوله ما تولى، أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال البعيد، نخلي بينه وبين ما اختاره من الضلال، نتركه مع اختياره المشؤوم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول. لماذا حال؟ حال بسبب الاختيار المشؤوم، يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين الإيمان، كما قال بعض السلف عافانا الله وإياكم: اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب. لذلك كان النبي كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلبي على الإيمان. واستحضرت في هذا الصدد قوله جل جلاله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واستحضرت قول الباري جل وعلا في موضعين في الأعراف وفي سورة يونس: فما كانوا ليؤمنوا، بسبب تكذيبهم الأول عرض عليهم الحق وأبوه فعاقبهم الله بالحرمان منه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وسيأتي معنا تفسير هذه الآية إن شاء الله، ونذكر أقوالا أخرى لها علاقة بها. ولكن يعجبني هذا القول، لأن الإنسان عندما يعرض عليه الحق ويعرض عليه الإيمان ينبغي أن يمعن النظر فيه، وأن لا يكابر، وأن لا يتغطرس، وأن لا يتعجرف، وأن لا يتعالى على أهل الحق، قل أمهلوني أنظر، هذا شأن العقلاء. أما أن يتعالى مستكبرا وأن يرده متعجرفا وأن يستنكف عنه متغطرسا فإن الله ثم يقوم له محاربا، فإن الله جل وعلا يعاقبه بالحرمان منه. فلما زاغوا أزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، صلى الله السلامة والعافية. كذلك هنا: نوليه ما تولى، بهذا الاختيار سير، نوليه ما تولى. وماذا أيضا يا رب؟ ونصله جهنم، ونصله جهنم أي وندخله، ومر معنا الحديث عن هذه المادة في اللغة العربية في الدروس الماضية، أي وندخله مجزوم، وندخله جهنم عافانا الله وإياكم منها. وساءت، ساء فعل ماض يدل على الذم، أي وبئست، وبئست مصيرا، أي وبئست له مرجعا ومآبا، أسأل الله السلامة والعافية. والمخصوص بالذم محذوف، أي وساءت مصيرا جهنم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكتفي بهذا القدر حول هذه الآية الكريمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم ننتقل إلى قول الباري جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى نهاية الدرس. فنعنون له بعنوان: التحذير من الإشراك وتوعد المشركين بالعذاب الأليم. لأنه ماذا قال؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محصا، في نهاية السياق: فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محصا. التحذير من الشرك والمشركين وتوعد المشركين إذا لم يتوبوا بالعذاب الأليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلف العلماء في العلة المتعلقة بتكرار هذه الآية، وإن كان الله جل وعلا هو العليم بمعاني كتابه. ومعلوم في العربية أن التكرار يأتي للتأسيس ويأتي للتوكيد، فقد مر معنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي هذه الليلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إما أن ندغم الدال، من القراء من يدغم ومن القراء من لا يدغم كما تعلمون، فقد ضل ضلالا بعيدا أو فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال بعض العلماء التكرار للتوكيد والتشديد، التكرار للتوكيد والتشديد على أمر الشرك والمشركين. وقال بعض العلماء لتكميل قصة طعمة بن أبيرق، لأنه قد مات مرتدا كافرا قبحه الله، وما دام قد مات مرتدا كافرا قبحه الله فإن الله قال فيه وفي أمثاله تكميلا للقصة على هذا القول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا قد مات على الشرك دون توبة، أعني طعمة بن أبيرق. زين. وقال بعض العلماء لهذه الآية سبب من أسباب النزول، رواه الثعلبي وغيره، وذكره من المتأخرين العلامة الآلوسي في روح المعاني، وذلك أن شيخا كبيرا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني شيخ كنت منهمكا في الذنوب ومذ آمنت بالله تبارك وتعالى لا أشرك به شيئا، لا أشرك به شيئا ولم أتخذ من دونه وليا، وأنا نادم تائب. هذه يعني خلاصة كلامه رحمه الله ورضي عنه. فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، انظروها عند صاحب روح المعاني رحم الله الجميع، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أن الآية الماضية ختمت بقوله فقد افترى إثما عظيما، وهذه ختمت بقوله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. حاول بعض العلماء أن يبين الحكمة في هذا الختم المتنوع بين الآيتين، فهناك ختم فقد افترى إثما عظيما، وهنا ختم فقد ضل ضلالا بعيدا. وانظروه عند السمين الحلبي في الدر المصون، خلاصته أن قوله فقد افترى إثما عظيما أن تلك الآية في أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود، كان الحديث كما مر معنا في ذلك السياق عن اليهود، والنصارى تبع لهم لأنهم أهل كتاب مثلهم. اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا صفاته وأنكروا نبوته وأبغضوه وحاربوه وحاولوا قتله، وإنكارهم لنبوته وحسدهم له ومحاربتهم إياه قد بلغ مبلغا عظيما من الافتراء عليه، كذبوه وهذا افتراء، عادوه وهذا افتراء، أليس كذلك؟ ولذلك قالوا بأن تلك الآية في أهل الكتاب حتى لا أطيل. قالوا أما هذه ففي أهل الشرك لأنهم جهلة وليسوا أهل كتاب، وثنيون، هم وثنيون وليسوا أهل كتاب، فانغمسوا في الشركيات والوثنيات ووقعوا فيما لا يحسدون عليه، وهذا بلغ مبلغا عظيما من الضلال المبين. ولذلك ختم الله الآية بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهمتم المعنى؟ والبعد ها هنا مجازي كما هو معلوم. مر معنا مثل هذه الآية، وارجعوا إلى ما قلناه في تلك ونلخصه في هذه حتى نربح الوقت. إن الله لا يغفر إشراكا، أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به. إن الله لا يغفر أن يشرك، أي إن الله لا يغفر إشراكا. ومعلوم أن المصدر يخالف المفعول المطلق، فالمصدر يأتي مفعولا به، ويأتي مبتدأ، ويأتي خبرا، ويأتي مجرورا، ويأتي حسب السياق، بخلاف المفعول المطلق فإنه يلزم النصب دائما. واضح؟ تقول مثلا قراءة فلان قراءة جميلة، المصدر هنا مبتدأ وخبر. أعجبتني قراءتك، المصدر هنا فاعل. ظننت قراءتك كذا، المصدر هنا مفعول به أول. ظننت قراءتك جميلة. واضح؟ وهكذا وقس. إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية مع آية الزمر تستوقف طالب العلم. إن الله يغفر الذنوب جميعا في سورة الزمر، وهنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فآية النساء نزلت بالمدينة، وآية الزمر نزلت بمكة، فآية النساء تقيد آية الزمر، لأن في آية الزمر إطلاقا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهناك تعميم، وخصوصا أنه عبر بالجميعية فقال جميعا، دل ذلك على العموم المطلق، أليس كذلك؟ ولكن هذا العموم تقيد بنصوص أخرى من أبرزها ما نحن فيه، أي إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الموت على الشرك. فهمتم؟ إذن مقيد بما عدا الموت على الشرك، ومقيد أيضا بالتعلق بالمشيئة فيما يتعلق بالكبائر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد آخر لآية الزمر. فآية الزمر مطلقة مقيدة بقيدين في هذه الآية: عدم الموت على الشرك دون توبة، فهذا لا يغفر الله له، أي لا يغفر الله لإنسان ثبتت عليه الحجج واستبان له الطريق وأبى إلا أن يموت على اليهودية أو النصرانية أو الوثنية، فهذا تخصيص من ذلك التعميم، هذا تقييد من ذلك الإطلاق. كذلك ما يتعلق بالكبائر مرهونة بمشيئة الله جل جلاله، بدليل: ويغفر الذنب الذي هو أقل من الشرك، وأقل من الشرك الكبائر والصغائر. إذن علق الكبائر والصغائر بالمشيئة، أليس كذلك؟ فآية الزمر كما قلت لكم مقيدة بآية النساء. فما معنى هذه الآية؟ إن الله لا يغفر لكافر، كيفما كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، لا يغفر لكافر مات على كفره دون توبة بعد ثبوت الحجة عليه. واضح؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مر معنا أن دون ظرف مكان، ومر معنا أنه متعلق بمحذوف صلة ما، بمحذوف هو صلة ما، هكذا هذا هو التقرير. أي إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر، انتبهوا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر الذنب الذي وقع دون ذلك، الذي وقع تحت ذلك، فهو ظرف مكان بمعنى التحتية وبمعنى الأقلية وبمعنى الدونية. فما كان دون الشرك مغفور، ولكنه مرهون بمشيئة الله. ومن هنا قال علماؤنا: ينبغي للموحد أن يخاف الله جل وعلا، وأن يخاف من ذنوبه. ففي الآية الترهيب من كبائر الذنوب، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك ثم قيده لمن يشاء. واضح؟ كما أن في الآية الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إذا لم يتب فهو مخلد في النار، إذا لم يتب فهو مخلد في النار. نحن أهل السنة والجماعة نقول أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، إما أن يعفو الله عنهم ابتداء بكرمه ورحمته وسعة فضله وجوده، وإما أن يطهرهم في جهنم ثم يخرجهم إلى الجنة ونعم المصير. واضح؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يكفي ما ذكرناه حول هذه الآية وقد تقدمت معنا، وذكرنا الحكمة في اختلاف الخاتمتين فيهما. ثم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى تفصيل أحوال المشركين التي حذر الله منها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله أصحابها بالعذاب إن لم يتوبوا. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن يدعون من دونه إلا إناثا. هذا تفصيل لأحوال هؤلاء المشركين، ويا له من تفصيل. إن يدعون من دونه إلا إناثا، مر معنا من القواعد العربية وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، وهذه من المواضع التي فيها إن بمعنى ما. ومعلوم في العربية أن إن إذا أعقبتها إلا تكون نافية، أي ما يعبدون من دونه إلا إناثا وما يعبدون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فإن هنا بمعنى ما. واضح؟ والكثير فيها أنها تأتي شرطية، إن تنصروا الله ينصركم، كما تأتي مخففة من الثقيلة. وفي القرآن لم تدخل إلا على النواسخ في حدود معرفتي بكتاب الله، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. مفهوم؟ تدخل على النواسخ، لكن خارج القرآن تأتي إن مخففة من الثقيلة داخلة على غير النواسخ. مفهوم المعنى؟ وقد مر معكم هذا في شرح الألفية. بقي المعنى الرابع وهي أن تأتي زائدة. قال شاعرهم بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وأعطي للطلاب قاعدة مرت معكم في الزواوي، وهي أن إن مع ما إذا اجتمعتا، إن مع ما إذا اجتمعتا، قال فيها الناظم متى التقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزد ما أخرى. هذا البيت يحل الإشكال لطلاب العلم. متى التقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزيد ما أخرى. ما معنى هذا البيت؟ قد مر معكم في شرح الزواوي. متى التقى إن ما في هذا البيت الذي مر معنا بني غدانة ماء، والناظم ماذا قال؟ متى التقى إن ما فما إن صدرت، ما إن صدرت أي جاءت هي الأولى تكون نافية، بني غدانة ما إن أنتم ذهب. إذن ما نفي وإن زائدة. العكس إن شرطية ما زائدة. السابق يعطى دلالة أصله، فإن شرطية على أصلها وما نافية، فالسابق منهما يكون إما نفيا وإما شرطا. قال تعالى فإما ترين من البشر، من السابق هنا؟ إن، إلا أنها أضغمت، فإن شرطية وما زائدة إعرابا لا معنى. بني لا يوجد في القرآن إلا خارج القرآن، ما في القرآن لا توجد، يعني العكس يوجد في الشعر، بني غدانة ما إن، فما نافية هو يذمهم، يقول بني غدانة ما إن أنتم ذهب، أي لستم ذهبا ولا صريف ولا فضة، ولكن أنتم الخزف، فاحفظوا هذا. إن يدعون، ما الذي جرني إلى معاني إن؟ هو إن هذه، فقلنا بمعنى النفي، ومما يدلك على أنها نافية وجود إلا بعدها كما ذكرنا في ذلك البيت، وهل وما وإن للنفي عدى إذا أتاك حرف إلا بعدها. لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن تم استثناءات، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم سلطان بهذا، ولكنه قليل، ولكنه قليل. ومنه على أحد التفسيرين قل إن كان للرحمن، ما كان للرحمن ولد، لأن إن هنا تحتمل الشرطية وتحتمل النفي، ما كان للرحمن ولد، وهذا هو الذي رجحه صاحب أضواء البيان وأطال فيه النفس وجاء بأشعار العرب، ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين، أنا أول المنزهين لله عن الولدية، فهم. ومن ذلك على أحد التفسيرين ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن، على أحد التفسيرين. نعم نعم، هذا الذي استحضروا اللحظة. إن يدعون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، يا أبتي لا تعبدي الشيطان، يا أبتي لا تعبدي الشيطان. وعلى حد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم، قال يا عدي أو ما كانوا يحلون لكم الحلال فتحلوه، ويحرمون عليكم الحرام فتحرموه، واضح؟ قال فتلك قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياهم، فهم المعنى. إن يدعون من دونه إلا إناثا، الإناث هنا للمفسرين أقوال أكتفي بثلاثة حتى تحفظوها وترسخ في أذهانكم إن شاء الله جل جلاله. الإناث المراد بها هنا الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله، إن يعبدون من دون الله إلا أصناما. قد تقولون ولماذا أطلق القرآن على الأصنام لفظ الإناث مع أن الأنثى في العربية خلاف الذكر؟ قال علماؤنا لتسميتهم أغلب أصنامهم بأسماء الإناث، اللات، العزى، ألف مقصورة للتأنيث، العزى، مناه، هذه أسماء مؤنثة، لذلك قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا. هذا هو القول الأول، وهو الذي اختاره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في تفسيره رحمه الله. القول الثاني المراد بالأصنام الملائكة، المراد بالإناث الملائكة. قالوا لأن المشركين قبحهم الله يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله زد، وجعلوا لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون في سورة النحل، وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى وجعلوا الملائكة، انظروا لهذه الآية هي التي استدل بها أغلب المفسرين، وجعلوا الملائكة الذين هم عند، الذين هم عباد، على القراءتين، الذين هم عند الرحمن إناثا، أي بنات لله، مفهوم؟ القول الثالث احتل نطيل التعليق واحتان اربح بعض الوقت. القول الثالث المراد بالإناث الجمادات التي لا حياة فيها، الجمادات. قد تقولون وهل تطلق العرب لفظ الإناث على الجمادات؟ الجواب نعم، ففي القاموس وشرحه الأنثى خلاف الذكر، الأنثى خلاف الذكر، والموات أو الموات الذي هو خلاف الحيوان، فيعم جميع الجمادات، أي يدعون من دونه إلا جمادات لا تنفع ولا تضر، من أحجار وأشجار ونحو ذلك من الجمادات يعبدونها ويتعلقون بها لسخافة عقولهم، واضح؟ ولذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال لهؤلاء القوم؟ أفل لكم، أفل لكم، ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، أو ليست لكم عقول، أفلا تعقلون. الإنسان يعطل مداركه فيصير أحقر من الحيوان، يصير أخس من الحيوان البهيم، ولو أعمل عقله وفكره لتوصل إلى وجود خالق يستحق العبادة جل الله وتعالى الله، وخصوصا بعد وجود الوسائط الذين هم الأنبياء وعلى رأسهم خاتمتهم وخاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه محمد سيد الكونين والثقلين، صاحب الرسالة الخالدة التالدة، صاحب هذا الكتاب المعجز إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يدعون من دونه إلا إناثا، إذن عرفنا ما معنى الإناث، إما الأصنام، والتعبير بالإناث لكون أو لتسميتهم أغلب أصنامهم بالإناث، عبر بالإناث، وإن كانوا هم لا يسمون كل أصنامهم بالإناث، لكن لما سموا بعض الإناث عبر جل وعلا بذلك. أو على القول الثاني المراد بالإناث الملائكة، أو على القول الثالث عموم الجمادات. ثم ذكر جل وعلا سبب انتشار الوثنية في البشرية، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، من الذي لعب بعقول قوم نوح بعد آدم وانتشر الشرك؟ فجأ سيدنا نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، كان التوحيد بين آدم ونوح 10 قرون كما قال ابن عباس فيما صح عنه، ثم وقع ما وقع كما ذكر جل وعلا في سورة نوح، من يذكرون بالآية؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بالضم والفتح ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، فانتشر الشرك، من الذي لعب بعقولهم؟ إبليس اللعين. لذلك ذكر الله جل وعلا إمام الوثنية الذي يدعو إلى الوثنية وعموم الشرور وأنواع الفجور، وإن يدعون وإن يعبدون، يا أبت لا تعبد الشيطان كما ذكرت، وإن يدعون إلا شيطانا، الشيطان هو المبعد كما مر معنا، من شطان بمعنى بعودة، ومنه بئر شطون إذا كانت عميقة بعيدة القعر، والشيطان في لغة العرب العاتي المتمرد، وزاده جل وعلا وصفا فقال، ومن شواهده في العربية قول الشاعر يمدح سليمان، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في القيد والأغلال، زاده الله جل وعلا توكيدا لتمرده وفجوره وعتوه فقال مريدا. والمريد والمارد والمريد، مريد صيغة مبالغة، المريد هو المتجرد من الخير. مادة مرض في العربية تعود إلى التجرد، ومنه شاب أمرد ليس في وجهه لحية، يعني متجرد ليس في وجهه لحية، ومنه شجرة مرداء إذا تعرت عن أوراقها، ومنه قوله جل جلاله ممرد من قوارير، أي مملس، مجرد مملس أملس، مفهوم؟ فهذه المادة تعود إلى التجرد والملوسة، ولذلك من لا شعر في وجهه يكون شعره أملس كما تعلمون. والمراد به هنا المتعري من الخير، سواء كان من شياطين الإنس أو كان من شياطين الجن، ولكن المراد بالشيطان هنا إبليس، خلافا لمن قال هو جنس الشيطان كما عبر صاحب التحرير والتنوير. ومما يدلنا على أنه إبليس السياق، وقال لأتخذن، فأعادنا القرآن الكريم إلى غابر الزمان حين توعدنا إبليس قبحه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إذن وصفه الله جل وعلا بوصفين، قال شيطانا مريدا، إذن وصفه بالتمرد والعتو والفجور، ووصفه بالطرد من رحمة الكريم الغفور فقال لعنه الله. فهناك وصفان اثنان، الوصف الأول التمرد والعتو، الوصف الثاني الطرد من رحمة الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا متمردا عاتيا بلغ مبلغا من الفجور وأنواع الشرور. لعنه الله دعاء عليه، جملة خبرية لفظا دعائية معنى، أي لا دعا مدعو عليه بالطرد من رحمة الله، أو على الخبر على بابه، على بابه أي أن الله جل وعلا طرده من رحمته. لعنه الله خبر على بابه أي أن الله جل وعلا طرده من رحمته. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا توعد منه قبحه الله، توعد من إبليس، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بيّن جل وعلا في مواضع من كتابه كيفية اتخاذه هذا النصيب، انتبهوا، بيّن جل وعلا في مواضع من كتابه كيفية اتخاذه هذا النصيب من بني آدم، وذلك مثلا في سورة الأعراف، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم، دائما يعبر بالأكثرية، ولا تجد أكثرهم شاكري، في سورة الحجر، ربي بما أغويتني لأزينن لهم صراطك المستقيم، عفوا هكذا، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، شوف أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، الآيات. في سورة بني إسرائيل، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، انظروا إلا قليلا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس قال أسجد، أسجد قراءتين، أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في سورة صاد إلى آخره من المواضع. فبين جل وعلا في مواضع من كتابه كيفية اتخاذ هذا النصيب من بني آدم. قد تقولون ما معنى قوله مفروضا؟ قال العلماء مقدارا معينا معلوما. قد يقول أحدكم ومن أين أتاه العلم بهذا؟ الجواب عن هذا السؤال يهديه إيانا العلامة ابن عاشور رحمه الله، قال ومعنى الحكاية عنه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذه عبارته، أن الله خلق في إبليس علما ضروريا، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أن الله خلق في إبليس علما ضروريا أيقن، أن الله خلق في إبليس علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن له المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم. أعيد، أن الله خلق في إبليس علما ضروريا أيقن بمقتضاه، لذلك قال هذا الكلام، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أيقن بمقتضاه أن له المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم. وانظروا إلى العالم الآن وفي كل زمان ومكان، ويدعون من دونه إلا إناثا، عفوا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال الإمام صاحب روح المعاني وأصل الفرض القطع، وأصل الفرض القطع، وإنما أطلق هنا لاقتطاعه عما سواه، لاقتطاعه عما سواه إلا عبادك، فهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لذلك قال نصيبا مفروضا أي مقتطع، مقتطعا من ماذا؟ مقتطعا من ماذا؟ من العموم. لذلك قالوا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدارا معينا، مفهوم؟ هذا هو المعنى. قد تقولون هذا المقدار المعين الذي عبر عنه القرآن حكاية عن إبليس إلا قليلا، هل هناك ما يقربه في المعنى؟ نقول نعم. ذكر صاحب روح المعاني رحمه الله رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك، ورواية ابن المنذر عن الربيع، هؤلاء من علماء التفسير من السلف من التابعين، أنهما قالا هو كل من كل ألف، قال من كل ألف 999، من كل ألف كم؟ 999. الله أكبر، يا لطيف يا لطيف. الإمام القرطبي في تفسيره ذكر له حديثا ضعيفا، أنه لم يصح به حديث بهذا المعنى بالضبط، يعني من كل 2999 بهذا اللفظ، لكنه ماذا قال؟ قال أعني لم يصح عن إبليس بهذا اللفظ، يعني هذا النصيب المفروض لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 999، لكن ماذا قال؟ قال ولكن معناه صحيح، قال ولكن معناه صحيح يعضده ما رواه مسلم، يا آدم ابعث بعث النار، وفي رواية أخرج، يا آدم أخرج بعث النار، قال آدم يا ربي وكم أخرج؟ قال من كل 1900، أي أخرج منصوب بأخرج، من كل 1999. في بعض الروايات أن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث فزعوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بين الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ما أنتم بين الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، بمعنى أن أمم الكفر الذين ثبتت عليهم الحجة يعدون بالملايين بل يعدون بالمليارات. نسأل الله السلامة والعافية. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، عندنا خمس لامات، وهذه اللامات كلها تدل على قسم إبليس. القسم الأول: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي والله لأتخذن. القسم الثاني: لأضلنهم. القسم الثالث: لأمنينهم. القسم الرابع: فليبتكن آذان الأنعام. القسم الخامس: فليغيرن خلق الله. أحسنت. القسم الرابع: ولآمرنهم فليبتكن، لآمرنهم. القسم الأخير والخامس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن كم عندنا من أقسام؟ خمسة أقسام. القسم يجمع على أقسام، مفهوم؟ القسم الأول مرة معنا: وقال والله لأتخذن، فاللام موطئة لقسم المحذوف، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. القسم الثاني: ولأضلنهم، أي والله لأضلنهم، مفهوم؟ والمراد بالإضلال أن يضلهم وأن يحرفهم عن الهدى إلى الضلال وعن الحق إلى الباطل، وقد فعل قبحه الله، هو وجنوده من الجن والإنس أيضا، فللشيطان جنود منه، فهناك شياطين الجن وشياطين الإنس، كما قال تعالى: شياطين الآية شياطين الإنس والجن، ولا شياطين الجن والإنس؟ أش اللي بدي؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جميل. ولأمنينهم، من مناه يمنيه تمنية، أي أن الشيطان اللعين سيمني بني آدم بالأحلام الفارغة والأوهام الفاسدة والأطماع الكاسدة. وإذا تأملتم واقع الناس تجدون أن الشيطان يمنيهم بطول الأعمار وببلوغ الآمال وتحقيق الرغائب، فيعيشون في الأحلام الفارغة والأوهام الفاسدة والأطماع الكاسدة إلى أن يداهمهم الموت، فتجد الإنسان عياذا بالله قد كبر وشاخ ولا زال يحلم بالدنيا ويحلم بالأموال، وما ذاك إلا لأن الشيطان قد لعب بعقله، لا يفكر في موت ولا يفكر في اليوم الآخر. ويوجد هذا حتى في بني الإسلام مع الأسف الشديد، فكيف بمن استهواهم الشيطان ولعب بعقولهم وجعلهم يعيشون في الكفر والشرك والضلال المبين. أسأل الله السلامة والعافية. ولأمنينهم، وهذا القسم سيؤكده بعد ذلك بقوله: يعدهم ويمنيهم. فجملة يعدهم ويمنيهم توكيد لهذا القسم، فانتبهوا. القسم كم وصلنا؟ نصل إلى الرابع الآن. ولآمرنهم فليبتكن، هذا هو الرابع. البتك القطع، والتبتيك التقطيع. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، مما لعب به الشيطان بعقول المشركين أن أمرهم أن يبتكوا آذان الأنعام وأن يسموها البحائر والسوائب، كانوا يبحرون آذانها متقربين بها إلى طواغيتهم غير منتفعين بركوبها ولا بشيء منها. ولذلك كما قال المفسرون وسيأتي معنا مزيد وتفصيل لهذا تحت قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والحامي هو ذكر الإبل الفحل، وما كانوا يفعلون به، وسأذكر بعض ما كانوا يفعلون به بعد قليل، لكن سيأتي معنا التفصيل في آية المائدة. سنذكر الليلة بعض ما يتعلق بأفعال المشركين نحو الأنعام. قالوا: كانت الناقة إذا أنتجت، إذا ولدت 5 أبطن، هذه الناقة إذا ولدت 5 أبطن كانوا يحرمونها على أنفسهم ويجعلونها لطواغيتهم وآلهتهم، ويبحرون أن يشقون أذنها، وبعضهم يقطعون أذنها. ولذلك عبر القرآن بالتبتيك، وهو أعظم ما يفعل بهذه البهيمة، وهو قطع الأذن. مفهوم؟ من الذي أمرهم بذلك؟ إنه إبليس اللعين وجنوده، القرناء من الشياطين. قال قتادة رحمه الله يعني تقطيع الأذن أو تقطيع الآذان وتشقيقها كما كانوا يفعلون في الجاهلية، ولآمرنهم فليقطعن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وهذا الفعل فعل جاهلي شركي مخرج من الملة، وهذا ما كان عليه المشركون القدامى. القسم الخامس حتى لا نطيل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وللمفسرين 3 أقوال معتبرة تحته. القول الأول أن الشيطان اللعين يأمرهم بتغيير دين الفطرة بدعوتهم إلى الكفر. قال العلماء القائلون بهذا القول، قالوا: يعضده ويؤيده قوله تعالى من سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، انتبهوا، لا تبديل لخلق الله. نص على الدين ثم قال: لا تبديل لخلق الله. ولذلك فسروا تغيير الخلق بتغيير الفطرة بتغيير الدين. فهمتم؟ جميل. قالوا: وقوله جل وعلا لا تبديل بخلق الله خبر بمعنى الإنشاء بمعنى النهي، أي لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطرة الله التي فطركم عليها. قالوا كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خبر بمعنى النهي، أي فلا ترفثوا، فلا رفث فلا ترفثوا، واضح، ولا تفسقوا ولا تجادلوا كما مر معنا في البقرة. هذا القول الأول. قالوا: ويعضده من السنة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. قالوا: ويعضده الحديث الصحيح الآخر في صحيح مسلم وغيره إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن هذا هو القول الأول حتى لا نطيل. القول الثاني في تغيير خلق الله أي تغيير الصور التي خلق الله عليها مخلوقاته، واضح؟ قالوا ويدخل في ذلك الوشم، الوشم من تغيير خلق الله، ولذلك حرم الإسلام الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، ويدخل في ذلك الوصل والواصلة والمستوصلة، واضح؟ قالوا ويدخل في ذلك تقطيع آذان الأنعام، فهو تغيير لخلق الله، يدخل في العموم، وإن نص عليه في القسم الرابع الماضي. قالوا ويدخل فيه كما ذكر صاحب روح المعاني، يدخل فيه فقء عين فحل الإبل، مضاف ومضاف إليه كما تلاحظ، فقء عين فحل الإبل في بعض الأحوال، ويسمونه الحامي، لذلك نص الله عليه في آية المائدة القادمة إن شاء الله. قالوا ويدخل في تغيير خلق الله اللواطة والسحاق، أسأل الله السلامة والعافية، وكل معصية تدخل في هذا العموم كما نص على ذلك غير واحد من المفسرين. القول الثالث والأخير أن الله جل وعلا خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغير ذلك من أجل الاعتبار والانتفاع، فغير المشركون ذلك إلى عبادتها. هي خلقت للاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. خلق الله النار من أجل الانتفاع وكذلك للاعتبار بها، تذكرنا بنار الآخرة. وقس، فماذا صنع هؤلاء؟ غيروا خلق الله من الاعتبار والانتفاع إلى عبادتها دون الله تبارك وتعالى. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهنا يأتي الإمام القرطبي كعادته ليتحدث عن بعض الفقهيات. أما الوشم فمر معنا حيث إنه داخل في عموم النهي وفيما توعد به إبليس أن يفعله ببني آدم، وقد نجح فانتشر الوشم في بني آدم إناثا وذكورا وخصوصا في زماننا، أسأل الله السلامة والعافية. فهل الوسم حرام؟ وسم البهائم. الوسم جائز، ومعنى الوسم أن تأتي بالميسم وتعلم بهائمك تسمها حتى تعرف دون بهائم الجيران، لكن تجتنب الوجه، يؤتى بالميسم ويوضع في العنق أو في رجل الحيوان حتى يعلم أن هذه بهائم فلان، مفهوم؟ هذا معروف، هذا هو الوسم. وكذلك الإشعار جائز، وقد كان يشعر عليه الصلاة والسلام الهدي. ماذا بقي مما ذكره الإمام القرطبي؟ تكلم عن الوسم وتكلم عن الإشعار وتكلم عن الوشم أيضا وتكلم عن الوصلي رحمه الله تعالى، وتكلم عن وضع الشعر على الرأس ما يسمى اليوم بالباروكة. قال منعه الجمهور وأجازه بعض الظاهرية، أو قال أجازه الظاهرية، فهم؟ والجمهور على منعه، وهذا مما يجري فيه الاجتهاد، هذا مما يجري فيه الاجتهاد، لأنه ليس وصلا بمفهومه، وإن كان بمعناه، وخصوصا إذا كان فيه تزوير، ف فيحرم اتفاقا إذا كان فيه تزوير وتغرير بالخطاب فيحرم باتفاق. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم وتحدث عن الخصاء. قال رحمه الله وأما خصاء بني آدم فمصيبة. هذه عبارة القرطبي رحمه الله. وكان يفعل هذا بالعبيد. كان يفعل هذا بالعبيد. وهذا ظلم واعتداء على النسل واعتداء على الإنسانية في خاصية وهبها الله جل وعلا لها. ألا ساء ما يفعله. قال أما خصاء الحيوان فجائز إذا قصدت في ذلك مصلحة ومنفعة أو كما عبر رحمه الله تعالى كالسمن. قال كالسمن أو غيره. كالسمن أو غيره. فخصاء البهائم جائز إذا كانت ثمة منفعة ومصلحة كما هو معروف. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بخصي من الغنم كما تعلمون في صحيح السنة. وانظروا مزيد ذلك في كتب الأحكام وفي تفاسير الأحكام كالقرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نختم درسنا بما بقي. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يكفيه خسارة أنه قد تولى رأس الكفر وشيخ الضلالة وإمام للحلال. لذلك قال ومن يتخذ الشيطان أي ومن يتولاه ويكون في صفه كافرا بالله ورسله مساندا لإبليس وجنده فقد خسر خسرانا ظاهرا منكشفا في غاية البيان والإبانة. فقد خسر خسرانا مبينا. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين. أولئك هم الخاسرون كما يعبر القرآن الكريم. يعدهم ويمنيهم. قلت لكم قبل قليل توكيد لماذا محمد؟ توكيد للقسم الثالث ولأمنينهم. يعدهم بالأحلام الفارغة كما قلنا وبالأوهام بالأوهام الفاسدة والأطماع الكاسدة كما عبرت قبل قليل. ويمنيهم يمنيهم بطول الأعمار وبتحقيق الرغائب والآمال وأنك ستفعل وستفعل ودع الصلاة إلى حين. يعدهم ويمنيهم. انظروا لتعبير القرآن وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. السياق وإن كان في المشركين فإن المسلمين داخلون في العموم. فإن الشيطان لا يترك أحدا وخصوصا المسلمين لأنه يريد إخراجهم وإيقاعهم في الشرك. أما هؤلاء فقد انتهى من أمرهم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعود الشيطان سراب. ولذلك يتبرأ منهم غدا في عرصة القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمنقذكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية بمنقذية. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو وإن كان رأس الكفر لكنه لا يؤمن بالوثنية. هو يعرف أن الذي يستحق العبادة هو رب البرية تبارك وتعالى. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أليس كذلك؟ بهذا ختمت الآية. قال الإمام ابن عرفة في تعريف الغرور والغرور قال رحمه الله الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه. انتبه. وفيه باطن مكروه. رحمة الله عليه. الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه ماذا؟ باطن مكروه. قال والغرور الشيطان بالفتح. والغرور الشيطان لأنه يحمل على محاب النفس، يحملك على الشهوات التي تحبها النفس، حفت الجنة باش بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء، أي النتائج سيئة، سأل الله السلامة والعافية. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي يعدهم قبحه الله تبارك وتعالى أمورا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الخير والفلاح والنتائج الحسنة والسعادة، وباطنها الشر والمضرات والعذاب الأليم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ختم الله بقوله أولئك، اسم الإشارة يعود على المشركين ويعود على الكافرين عموما. أولئك مأواهم، أي مقامهم ومنزلهم. فمأوى هنا ماذا؟ اسم مكان من أوى يأوي. وقلت لكم في الدروس الماضية معلول اللام يجتمع في ظرف زمانه ومكانه ومصدر ميمه، يجتمع الجميع على مفعل، مأوى في الجميع، متوى في الجميع. وقس أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي ملجأ ولا مهربا. تقول العرب حاصة يحيص حيصا ومحيصا، مصدر ميمي وظرف مكان، فهم المعنى على وزن مفعيل، على وزن مفعيل. إلا أن الياء نقلت إلى فاء الكلمة، أصله محيصا، مح يصن مفعيل، ثم حصل فيه الإعلال بالنقل فنقلت الكسرة إلى فاء الكلمة. فهم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها ملجأ ولا مهربا. قلنا حاص يحيص حيصا ومحيصا، حاد وهرب، هذا هو المعنى. ومن عادة القرآن أسلوب الترهيب والترغيب، أحيانا يبدأ بالترغيب ثم يعقبه بالترهيب، وأحيانا يعكس، وهنا بدأ بالترهيب لدلالة السياق عليه ثم أعقبه بالترغيب. تحدث عن الموحدين، هؤلاء مشركون كفرة معتدون، وقد ذكر مصيرهم السيء وعاقبتهم السوء، أعقب ذلك بالموحدين وبالصالحين الذين يعمرون الأرض بعبادة رب العالمين كما أراد خالق الأولين والآخرين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، حققوا الأصول وحققوا الفروع، والذين آمنوا حققوا التوحيد بقواعده وضوابطه وعملوا الصالحات، وعلى رأسها الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام، وعملوا الصالحات، سندخلهم جنات، والنون للعظمة، لضمير العظمة، سندخلهم جنات، والجنة في اللغة البستان كما مر معنا، وفي الاصطلاح دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسميت الجنة جنة كما مر معنا في الدروس الماضية لاجتنان داخلها بأشجارها، لأن مادة جنن في اللغة العربية تدل على الاستتار والاختفاء، ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، ومنه سمي الجن جنا لاختفائهم عن أبصارنا، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ومنه سمي الظلام جانا، سمي الليل جانا لأنه يجن النهار بظلمته، فلما جن عليه الليل أي ستره بظلامه، فلما جن عليه الليل، فمادة جننة تعود إلى الاستتار والاختفاء. سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها، زيد مر معنا هذا كثيرا، تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار، أنهار ماذا؟ أنهار ماء غير آسن، وأنهار لبن لم يتغير طعمه، وأنهار ماذا؟ وأنهار خمر لذة للشاربين، وأنهار ماذا؟ أنهار عسل مصفى، كما نص على ذلك في سورة محمد وتسمى سورة القتال كما في مصحف ورش. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كلما قرأت تجري من تحتها الأنهار ينبغي أن تستحضر آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو سورة القتال. جري من تحت قصورها وغرفها الأنهار، جري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. انتبه، ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا، أي حال كون هؤلاء خالدين فيها أبدا. هذا هو الموضع الثاني لأبدا في القرآن. واختصارا لا نذكر الآيات، فقد ذكرتكم بها فيما مضى. وعد، هذا المفعول المطلق المنصوب بفعل محذوف، هذه الجملة وعد الله بذلك وعدا حقا، هذه الجملة تؤكد مضمون سندخلهم. وعد الله أي وعد الله بذلك وعدا، فهي تؤكد سندخلهم، أي أن الدخول محقق كما وعد به الكريم المتعالي سبحانه وتعالى. حقا أيضا مفعول مطلق مؤكد لعامل محذوف، أي حق ذلك حقا، مفهوم المعنى؟ أي حق ذلك حقا. فانتبهوا إلى هذا التوكيد، ما أجمله، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا أي وعد الله بذلك عباده وعدا، وحق ذلك الوعد حقا. لا إله إلا الله، من ألزم الكريم حتى يؤكد بهذه المؤكدات؟ إنه كرم منه جل جلاله، كما قال بعض الأعراب عندما قرأ قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من أوجب على الكريم أن يحلف؟ شوف الناس كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم لا بقوالبهم كحالنا اليوم. بماذا ختم الآية؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومر معنا ومن أصدق من الله حديثا، والمعنى واحد. العرب تقول قال يقول قولا وقيلا وقالا ومقالا، كلها مصادر، والأخير مصدر ميمي أصله مقولا ثم قلبت ألفه، قلبت واوه ألفا مقالا. وهذا استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد أصدق من الكريم قولا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما مر معنا لا أحد أصدق من الله حديثا، فهو أصدق القائلين جل الله وتعالى الله. كل ذلك من أجل أن يرفع الشك ومرض القلوب الذي يعتري بعض الناس، ليؤكد جل وعلا وجود الجزاء يوم القيامة بالجنان وخدمة الولدان والحور العين وما أعده لعباده الصالحين. كل ذلك من أجل التوكيد، أن يبين جل وعلا أن النار مخلوقة لمن كفر بالله وحارب دينه ورسله وأولياءه، وأن الجنة مخلوقة وقد وعد الله بذلك وعدا حقا، ومن أصدق من الله قيلا مخلوقة للمؤمنين الموحدين الطائعين الذين ابتلوا فصبروا وثبتوا على دين الله حتى لقوا الله على التوحيد وعلى طاعة الرب المجيد. كل ذلك من أجل التوكيد. قال شوف، خالدين فيها أبدا، أكد بقوله وعدا، وأكد بقوله حقا، وأكد بقوله ومن أصدق من الله قيلا. فقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم، لا بألسنتكم فقط، وأمعنوا النظر بعد دراسة التفسير وفهم المعاني، أمعنوا النظر في كتاب الله حتى تخشع قلوبكم. فقد كان ابن مسعود الصحابي العالم الجهبذ الكبير المفسر الفقيه كان يقول: اقرأوا القرآن واقرأوا القرآن حركوا به القلوب ولا تهذوه هز الشعر، حركوا به القلوب ولا تهذوه هز الشعر. السلف كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم، لذلك أنتج ذلك صلاحا، وأنتج ذلك عملا، وأنتج ذلك دعوة، وأنتج ذلك حضارة إسلامية. وهكذا فعل من جاء بعده من الصالحين. لكن انظروا إلى زماننا اليوم، الناس هجروا كتاب الله، هجروا تلاوته، هجروا تدبره، إلا من رحم الله هجروا العمل به، هجروا الاستشفاء به، هجروا التحاكم إليه، ابتلوا بكثير من أنواع الهجران نسأل الله السلامة والعافية. والكفار هجروا الإيمان به ولم يرفعوا به رأسا نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلني وإخواني الحاضرين والسامعين والمتابعين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا كريم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مآلنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، والصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا. اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، واغفر لطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك فيه من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.